Book 2 75 75 إبداء الأسباب 1 Щось обґрунтовувати 1 لماذا لا تأتي؟ Чому ви не приходите? الطقس سيء جدا. بوغودا дуже погана. لا أأتي لأن الجو سيء جدا. Я не прийду, тому що погода погана. لماذا لا يأتي؟ Чому він не приходить? هو غير مدعو. Він не запрошений. هو لا يأتي لأنه غير مدعو. Він не прийде, тому що він не запрошений. لماذا أنت لا تأتي؟ Чому ти не приходиш? ليس معي وقت. Я не маю часу. لا أأتي لأني ليس معي وقت. Я не прийду, тому що я не маю часу. لماذا لا تبقى؟ Чому ти не залишаєшся? ما زال علي أن أشتغل. Я повинен ще працювати. لا أبقى لأني لا زال علي أن أشتغل. Я не залишаюся, тому що я повинен ще працювати. لماذا صرت تريد أن تذهب؟ Чому ви вже йдете? أنا تعبان. Я втомлений. أنا أذهب لأني تعبان. Я йду, тому що я втомлений. لماذا صرت تريد أن تسافر؟ Чому ви вже їдете? الوقت صار متأخرا. Вже пізно. أنا أسافر لأن الوقت صار متأخرا. Я їду, тому що вже пізно. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.